الفرانة ليكم جدائي مول الفرانة ديما خبزي أنا دعدو فرانو يا فرانة ليكم جدائي مول الفرانة يا الفران كي ماشين دينير فران جاف حومتنا وحلف ما يصبقنا ولا بغى حلاوتنا ديما محاقد معانا ومآجينا طالع له طول الزمان وعيت ما نساعد فيه وعيت ما نحضر فيه واللي احتاج نعطيه انا في كل سيمانة نجيه بالبشارة عنده زربانة وحلف عن خبزي ما يدير دوشان وقلّه يا الفرانة ليكم جدّاً سيدي نوبا يطيبوا لي حامض نوبا فطينير مرة يقول ليك جلاه واللي احتى عليه داه حتى البدال ما خلاه وانا مساء في القانا عسى يصيب غير الوصلة لي اتمانان الله يدير شي تاويل من صانعو قليق غفيل جلالنا حك المنديل ديما مفسد عشانا وطيابنا فطيرك حلب الضخوان وانا سكواري ما اخطاش برقانو لله يا فرانا سيدي درنا اسبوعنا زادنا صابي صغير واتفقنا العيال عملوا شويش من الفال غريبة وكابخ زاد بديتهم بالقانا عسى يشوف وجهي يعمل لي شي احسان ويدري لي طياب ظريف يكون في اليمين خفيف وطرحوا طريح لطيف الدار قاع فرحانة من اللي مشيت له بيدي يا الخوانة كحلينا فقاصنا بدخانه لله يا الفرحانة عليكم جدا يا الفرحانة بينا خبزي سيدي درنا قريشلات نهار العيد الكبير عجناتهم خالتنا وحسباتهم جارتنا وديتهم بالقنا من اللي وصلت عنده جاوبني بالحسان انا وقال لي نهار سعيد ظلنا في حق العيد وحقنا من القديد جيب حق شعبانا جيب لي الفطرات شهر رمضان ويلا جبتي الفقاص جيب تمانو لله يا القرآن أطير الداعي من القرآن بما أمسي عنده عندي ناس يعجلو كتير حبوا يفطروا الضياف عملوا الغيثات خاف امن الطحين بالتراف وداتهم مرجانة جبرات صانعوا زعفان به ناس يعجلو كتير حبوا يفطروا الضياف عملوا الغيثات خاف امن الطحين بالتراف وداتهم مرجانة جبرات صانعوا زعفان بهم الزمانة مخو من الكيوف خوا ومضوخة شي حلوة تما صعب سدعوة وصلت ليه زربانة عنها قبا وقامت بعا زعفان ينقي فيها بمطارح وعيدان لله يا القرآن أطلي الداعي والقرآن بما سيدي وحلفت غير نمشي عندو والو يعطيني تماك نطلو زربان مشيت بالبطر زعفان عندو لقيت شي عرفان مع الموجيت انا باللي وصلت عندو جاوبني بالحسان انا ودوا وقال يا الحبيب ذاك البشيع راه صليب وزادني كلام صويب ليا مراه زربانة وانت حبيبنا بالقلب والكنانة وتصالحنا تما قلب فران لله يا القرآن ودينا خبزي عبد القرآن سيدي ما قلت عيب في الفرانة إلا الخينير لأنهم قادين صحاح غير الشخوش والرشاح في الأرض عاملين صلاح وصنعتهم مزيانة حاشان دمها مرفوعة هما وشانة وأنا عملت في الميزانة فرجان اللي فنان بها يونس العشران بحكى مع الفرانة خاطر المعلم عبد الرحمن يونس بها صانع فران لله يا فرانة ومشيت نعيم الفرانة ودينا خبزي عدو عدو الفرانة الفرانه قبل هديتي في هذا الميزان، واسمي ما يخفى عنكم شهران بالايدي الفرانة، فارض فاس عاشر كم من فنان، ما يخفى اللدهات ترزق زلانو، والسلام يا الفرانة نهديه للشياخ بقلبي فرحان، ما هب الياس وياسمين فوصانو، وكذاك يا الفرانة بلغيت الذكي لأدي بالضوقان، ليه مسلم طول ضيا وديشانو لله يا الفرانة ومشي الزاهر والفرانة بيناكم في عند وعد Yeah.